السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، دروس أصول الفقه، وما زلنا مع كتاب ابن بدران المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو يتكلم عن العقد الذي عقده في أصول الفقه. وقد وصلنا إلى فصل في اللغات، فقال الشيخ رحمه الله: من عادة الأصوليين التعرض لمباحث اللغات في كتبهم، وذلك لأن هذه المباحث هي كالمدخل في أصول الفقه إلى أصول الفقه، من جهة أنه أحد مفرداته أو مفردات مادته. فاللغة عمل الأصولي على الكلمة واللغة، وهي الكلام والعربية وتصور الأحكام الشرعية، وهذا التصور لا يستقيم لك إلا إذا علمت اللغة. وذلك أن لمباحث اللغات مدخلا كبيرا لمن يريد دخول أبواب الفقه والاطلاع على حقائقها. فأصول الفقه متوقفة على معرفة اللغة لورود الكتاب والسنة بها، اللذين أي الكتاب والسنة هما أصول الفقه وأدلته، كما بين ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: الأصول أربعة: الكتاب والسنة والإجماع. وأصلهما الكتاب والسنة، وغيرهما مردود إليهما، لأن القياس في النهاية يستند على دليل، والإجماع له دليل، كما قال ابن القيم: كل إجماع له دليل، علمه من علمه وجهله من جهله. فأصل الأدلة الكتاب والسنة. فقال هنا: فأصول الفقه متوقفة على معرفة اللغة. كما بينت قبل ذلك، أصول الفقه كما عرفها الأصوليون معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. هذا تعريف. والتعريف الآخر: العلم بالقواعد، وفي رواية: إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط، أي استخراج الأحكام الشرعية، واجب حرام مندوب مكروه، من الأدلة التفصيلية، من الكتاب، من السنة. فعدم معرفتك باللغة طبعا يؤدي إلى خلل في هذا الاستنباط، وما بني على باطل فهو باطل. ولكن كما قال ابن السكيت: خذ من اللغة، من النحو، ما تقيم به لسانك أي كلامك، واترك الغوامض. لذلك الإمام أحمد قد أعاب على صاحبه، وعلى يعني يعتبر هو من نفس جيله، أبي عبيدة القاسم بن سلام، أعاب عليه تعمقه في اللغة. للقاسم بن سلام كتاب في غريب الحديث، ككتاب ابن الجوزي وكتاب ابن الأثيم، فعاب عليه الإمام أحمد، لأن اللغة في النهاية هي وسيلة وآلة تعرف بها ما يستقيم به دينك. فهنا لا ينبغي أن تتعمق فيها، لأنها وسيلة لغاية، وهي التعبد إلى الله بمعرفة الأحكام الشرعية، ما هو الواجب عليك وما هو المندوب وما شابه. فلأن اللغة أمورها عظيمة وكبيرة، المرء منا إذا أراد أن يرجع إلى معجم من معاجم اللغة ليتحقق من كلمة، مثلا لسان العرب هو كتاب واسع في هذا الأمر، معجم عظيم، فتجده على سعة علمه وإلمامه بهذا، تجد الكلمة يشرح لك فيها لربما في 20 صفحة، وهي كلمة الفاء لفظة من 3 حروف مثلا. فالشاهد أن اللغة، لذلك قلت لك مسألة التخصص في غاية الأهمية، في غاية الأهمية مسألة التخصص، فيؤخذ العلم من كل إنسان يحسن هذا العلم. فلذلك أنت لابد أن تحدد، طالب العلم في بداية أمره يأخذ العلوم الشرعية في خطوط متوازية، الفقه مع الأصول مع اللغة مع النحو مع السيرة مع التاريخ مع الحديث مع التفسير مع كل هذا، ثم بعد ذلك ينبغي أن تتخصص في بعض العلوم، في علمين أو في ثلاثة علوم لتثمر ولتتميز وليكون لك دلو وخدمة لإخوانك في هذا العلم، وإلا فالعلوم كثيرة والوقت والعمر قليل. لذلك قال أهل العلم: العلم تعطيه كلك، أي كل وقتك يعطيك بعضه، وأنت على أخذ البعض منه على خطر، قد لا تأخذه. فأنت إن قسمت عمرك أو عمرك على 20 علم فهذا الأمر لا يأتي بفائدة مرجوة. فقال هنا: هما لورود الكتاب والسنة بها الذين هما أصول الفقه وأدلته، فمن لا يعرف اللغة لا يمكن استخراج الأحكام من الكتاب والسنة. قال: إذا علمت هذا، يعني ما قاله هذا تمهيد لما سيقوله، إذا علمت هذا فاعلم أن اللغة إنما هي الألفاظ الدالة على المعاني التي توجد في نفسك. أنت تريد مثلا أن تسأل شيخك سؤالا، فالسؤال في مخيلتك وفي عقلك، ثم تترجم هذا التخيل الذي في عقلك وهو شيء معنوي إلى كلام حسي، فالكلام هو الوسيلة والأداة التي ستوصل بها سؤالك إلى شيخك، والشيخ يرد عليك من خلال الكلام. يعني أن المتكلم يتصور في نفسه نسبة شيء لشيء بعد تصور مفردات مركب يدل على أن النسبة بينهما، كما يتصور العلم ثم يتصور نفعه ثم يضم إلى ذلك نسبة الموضوع إلى المحمول أو نسبة المسند إلى المسند إليه، ثم يعبر عن تلك النسبة بلسانه فيقول: العلم نافع. هذه فائدة تترجم لها وتعبر عنها بلسانك وبالكلام، فتلك الألفاظ العلم نافع، فتلك الألفاظ الدالة على هذا المعنى هي اللغة. وأنت خبير بأن التصور لا يختلف حتى يقال له تصور هندي أو عربي أو فارسي أو أمريكي أو فرنسي، لأن التصور إنما الاختلاف في اللغة والعواطف والمشاعر والأحاسيس والتصورات والتخيلات كلها يتفق فيها بنو آدم أجمعون. فأما الذي يحدث فيه الاختلاف طريقة التعبير وهي اللغة. قال: وإنما الذي يختلف ويسمى بأسماء هو اللفظ المعبر عنه عما أو المعبر به عما في الضمير والتصور، وسبب ذلك الاختلاف إنما هو اختلاف أمزجة الألسنة، وعلة اختلاف أمزجة الألسنة وسببه يبين لك العلة اختلاف الأهوية وطبائع الأمكنة. فإذا غلب البرد مثلا على مكان برد هواؤه وطبع البرد التكثيف والتثقيل حتى في مسألة الملابس، قال: لأن العنصرين الباردين وهما الماء والأرض ثقيلان كثيفان، والماء أشدهما بردا والأرض أشدهما كثافة، فيغلب الثقل على ألسنة أهل ذلك القطر فيثقل النطق على ألسنتهم، ثم يضعون الألفاظ المخصوصة للمعاني المخصوصة فيجيء النطق بها ثقيلا كالعجمي والتركي وغيرهما. وإذا غلب الحر على مكان سخن هواؤه وطبع الحرارة التجفيف والتحليل والتلطف، فتغلب الخفة على ألسنة أهل ذلك المكان فيخف النطق على ألسنتهم، مثلا أهل فرنسا وأهل مثلا إفريقيا، ثم يضعون الألفاظ المخصوصة للمعاني المخصوصة فيجيء النطق بها خفيفا سمحا سهلا كاللغة العربية. فلهذا كانت أفصح اللغات وأحسنها وأشرفها، وحصل الإعجاز والتحدي بكلام الله تعالى النازل بها دون كلامه النازل بغيرها، مع أنه قد كان في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يعجز أهل كل لسان بما نزله من كلامه بذلك اللسان. وقد أشار إلى هذا المتقدمون من الأطباء في فلسفة الطب، هو يحاول أن يبين لك بالمثال الواقعي العملي الذي تستشعره جدا مسألة اللغة والخفة والثقل وما شابه. وهذا الكلام لا يلزم كل من كان من أهل البلاد الباردة أو البلاد الحارة، الأمر يعني يقصد هذا الكلام في الغالب يعني. ثم قال أعلم. نعم. ممكن يعني مستثنى من استطاع اللغة ما يتخصص فيها كتفسير القرآن مثلا، محتاج إلى العلوم. إذا كان سبب الله أعظم شيء وأحب القوة فلا يوقع عليه. اللغة لا يكون فيها قوة في ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأنت في التفسير تحتاج إلى شيء، ولكن على حسب ما هو. مثلا كتاب القرطبي الجامع الأحكام القرآن تناول التفسير من خلال ما عنده من ملكة الفقه والأصول، فكان مرجعا بين فيه الأحكام الفقهية الشرعية في القرآن. مثلا أهل الرأي والزجاج والزمخشري ولا ينصح بقراءة هؤلاء، فهم معتزلة وليسوا من أهل السنة، ولا ينصح بقراءة التفسير بالرأي، إنما التفسير بالمأثور، قال الله قال الرسول قال السلف، هذا هو، غير هذا لا ينبغي. فتجد مثلا كتبهم تميل إلى المسائل اللغوية، فتعمقهم في اللغة طغى على أصل التفسير الذي ينبغي أن يكون بالمأثور. الواسطة التي بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، وقال النبي عليهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خيرية مطلقة في كل الخير في كل شيء. فهنا التفسير من خلالها. فإن استقام للمفسر الإلمام بالعلوم الشرعية، لأن المفسر يحتاج إلى أن يكون فقيها وأن يكون لغويا نحويا أصوليا محدثا، كل هذا لكي يستقيم له تفسير الآية، تفسير الآية عن ابن عباس، فينبغي أن يعلم هذا الأثر عن ابن عباس ثبت أم لم يثبت. تفسير الآية يحتاج إلى لغة، تفسير الآية يحتاج إلى فهم، والفهم هو الفقه. تفسير الآية يحتاج إلى استنباط، لأن هناك علاقة بين أصول الفقه وبين استنباط المعنى من الدليل. كما قلت لك أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلة التفصيلية من الآيات ومن القرآن، فهو يلم بكل هذه العلوم. فإن تخصص في أو تعمق في علم دون علم فقد أخذ من وقته لعلم أكثر من العلوم الأخرى، فتجده متميزا في هذا غير متميز في ذاك. بمعنى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعلى قدر كما ما أبيح للضرورة يقدر بقدره. فنأخذ من كل العلوم في خطوط متوازية إلا في مسألة التخصص. ثم قال واعلم أن المختار أن اللغة بعضها حاصل بالتوقيف والتعليم، وبعضها حصل بالاصطلاح، اصطلحوا واتفقوا. وقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، معناه والله أعلم أنه علم ما احتاج منها، علمه ما احتاج منها، بدليل قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهو إشارة إلى مسمى محسوس، وهذا يقتضي أنه كان ثم أي هناك أشياء محسوسة علم الله تعالى آدم، أي ألهمه أسماءها ولم يلهمها الملائكة. وهذا لا يقتضي أن يكون آدم تعلم جميع لغات البشر في عهده إلى آخر الدوران، هذا ما رجحه ابن بدران. ولكن مع تخصصه في الفقه والأصول وهو يعلم أن كل من أشد صيغ العموم، قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فكل الأسماء فلذلك الراجح أن اللغة توقيفية تتوقف على ما علمه الله سبحانه وتعالى لآدم، فعلمه كل اللغات، كما في حديث البخاري في الموقف يذهبون إلى نوح ليشفع لهم، كما في صحيح البخاري فيقول يقولون له أنت أول رسول إلى أهل الأرض، علمك الله الأسماء كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وما ينطق عن الهوى. فلذلك الراجح الذي رجحه القرطبي وابن حزم وغيره أن اللغة توقيفية، وهذا الذي يؤكده القرطبي في الجامع الأحكام القرآن عند الآية من سورة البقرة في بداية سورة البقرة، قال قوله تعالى الأسماء كلها، قال الأسماء بمعنى العبارات، فإن الاسم قد يطلق ويراد به المسمى كقولك زيد قائم والأسد شجاع، وقد يراد به التسمية ذاتها كقولك أسد ثلاثة أحرف. المهم ثم قال وقد روي هذا المعنى مرفوعا على ما يأتي، هو الذي يقتضيه لفظ كلها، إذ هو اسم موضوع للإحاطة والعموم، للإحاطة والعموم للكل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون في للكل. فهنا وفي البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. الحديث قال ابن خويزي منداد من المالكية في هذه الآية دليل على أن اللغة مأخوذة توقيفا، وأن الله تعالى علمها آدم عليه السلام جملة وتفصيلا، قال القرطبي وهذا هو القول الراجح، ثم ذكر أقوالا أخرى. كذلك روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس قال في هذه الآية هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس الآن نحو إنسان ودابة وسهل وبحر وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأسماء وغيرها. فترجمان القرآن بينا أن المراد الأسماء كلها، فاللغات توقيفية. قد يحدث على مر العصور أن تتغير بعض الكلمات وما شابه، لكن أصل اللغة توقيفية بقوله وعلم آدم الأسماء كلها. وتنقسم اللغة إلى أسماء الأعلام كزيد وخالد وأحمد ومحمد، وإلى أسماء الصفات كعالم وقادر صفة، وهذه لا تثبت بالقياس اتفاقا الأسماء والصفة، وإلى أسماء الأجناس والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل جنس الإنسان أي كل بني آدم في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وإلى أسماء الأجناس والأنواع التي وضعت لمعان في مسمياتها تدور معها وجودا وعدما، كما نقول العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا النوع من اللغة يصح بالقياس عليه، وذلك كالخمر، فإن اسمه يدور مع التخمير وجودا وعدما، أي متى وجد التخمير الذي هو التغطية للعقل وجدت الحرمة، فإنه يصح إطلاق اسمه على كل ما خامر العقل قياسا بعلة المخامرة، فحيث فهم الجامع بين شيئين العلة جاز تسمية الفرع باسم الأصل قياسا. ومن هنا أخذ الفقهاء أصلا فرعوا عليه فروعا منها، هنا بيتكلم على مسألة هل يوجد في اللغة قياس أم لا، وما الفائدة من وراء هذه المسألة. فقال لك أن اللائط من يعمل عمل لوط سلبيا أو إيجابيا يحد، يقام عليه الحد قياسا على الزاني. طيب قياسا بأي علة؟ بعلة بجامع يعني بعلة الإيلاج المحرم، فرج دخل في فرج لأن الدبر يسمى فرجا، وشارب النبيذ يحد قياسا على شارب الخمر بجامع السكر والتخمير، ونباش القبور سبحان الله، هناك من ينبش القبر بعد دفنه لكي يسرق الكفن، كفن يعني لا يتعدى لا يصل قد لا يصل إلى 100 جنيه هو يسرقه، فانظر سبحان ربي العظيم، هذا نظر إلى شهوته المحرمة أن يسرق هذا، ولم ينظر إلى أن الموت في حد ذاته عبرة عظيمة يتعظ بها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذا رجل ذهب إلى القبر لا ليذكر الآخرة، ولكن ليأخذ من الزاد الذي يجعله في الآخرة في النار. وسبحان الله، فقال: ونباش القبور يحد قياسا على سارق أموال الأحياء بجامع أخذ المال خفية عند من يقول بذلك. ثم قال: وهذا كله مبني على قاعدة إثبات اللغة بالقياس، والذين قالوا لا قياس في اللغة كبعض الحنفية قالوا لا حد في ذلك. هناك نقل عن ابن النجار في شرح كوكب المنير قال: وفائدة الخلاف في مسألة هل يوجد في اللغة قياس أم لا، أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي، فيكون إيجاب الحد على شارب النبيذ والقطع على النباش بالنص لا من خلال القياس. ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع. ولكن في النهاية طبعا عند التفصيل يظهر لك أن مسألة قياس اللائط على الزاني، يعني هناك في حديث في مسألة من عمل عمل قوم لوط وإن تكلموا في سنديها، ولكن يقصد ابن النجار أن هناك نصوص. قال: فإذا أولع كثير من أهل عصرنا، يعني أحب ذلك جدا وأوغل فيه وأكثر منهم، بسؤال حاصله أن من تقدم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء المرسلين إنما كان مبعوثا لقومه خاصة. والنبي قال: وبعثت للناس عام، هذا مما خص به صلى الله عليه وسلم، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال: إنما كان مبعوثا لقومه خاصة، فلذلك بعث بلسانهم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث لجميع الخلق، فلما لم يبعث بجميع الألسنة، ولم يبعث إلا بلسان بعضهم وهم العرب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وخبالك، ولكن طبعا هنا هذا الأمر من ناحية ربنا سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، فيأتي من كلام الشيء. والجواب أنه لو بعث بلسان جميعهم وأنزل القرآن عليه كذلك لكان كلاما خارجا عن المعهود، لذلك لا يستقيم لرجل أن يقول على إنسان ترجم القرآن بلغته أن هذه الترجمة هي القرآن، لا يستقيم بالمرة، لأنه ترجمها إلى كلام من عنده وألفاظ من عند الناس والبشر. أما القرآن فإعجازه في لفظه فلا يترجم إلا من باب فهمه ومن باب شرحه وتفسيره للناس باللغات الأخرى، أما نفس القرآن فلا يترجم، فيجمع الترجمة في كتاب يقال هذا كتاب الله وهذا المصحف، هذا لا يكون، لا يستقيم. قال: ويبعد بل يستحيل أن ترد كل كلمة من القرآن مكررة بكل الألسنة، مع أنها لا تضبط، كل لسان له ما يعبر به، والكلمة قد تكون لها، واللغة العربية أوسع اللغات. قال الشافعي: ولا يحيط باللغة إلا نبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه، لأن القرآن السنة وحي: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما في سنة أبي داود بسند صحيح. فكان يتكلم بالكلمة، والصحابة الذين هم أهل اللغة وفصحاء يقولون ما معناه، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافي وتكلم في أمر العام، وكلمات كثيرة من هذا الباب. فقال الشافعي: ولا يحيط باللغة إلا نبي. الإمام الشافعي قال: تعلمت الشعر، يقصد اللغة يعني، لأن الشعر الجاهلي به اللغة، تعلمت الشعر 20 سنة من أجل الفقه. تعلمت اللغة 20 سنة من أجل الفقه، لا يعني هذا أنه كان في 20 سنة لا يتعلم إلا الشعر. الإمام الشافعي إمام في اللغة وإمام في الحديث، وسمي بناصر السنة، وإمام في المعتقد، وإمام في الأصول. قال مع أنها لا تنضبط وتتجدد مع تجدد الأزمان، كما تجددت اللغة الفرنسوية والإنكليزية وغيرهما أو غيرهما. وإذا كان الأمر كذلك تعين البعض، وكان لسان العرب أحق لأنه أوسع وأفصح، ولأنه لسان المخاطبين، وإن كان الحكم عليهم وعلى غيرهم، نزل على قريش وعلى العرب ولغتهم القرآن، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فنزل بلسان قومه. فأول ما خاطب فأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ فخص وعام من بني عبد المطلب وبني هاشم وبقية القبائل بقريش، ثم بعد ذلك انتشرت دعوته صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الدول من قبل وإلى عهدنا اصطلحوا على جعل اللغة الرسمية فيما بينهم لغة واحدة ليسهل التخاطب بما في بها فيما بينهم، واختاروا أن تكون أخف من غيرها على لسانهم، كما جعل دول زمننا اللغة الفرنسوية هي اللغة الرسمية فيما بينهم، وكل دولة حكمت بلدا ذا ألسن مختلفة تجعل لغتها رسمية فيما بينهم، كما حدث للاحتلال الفرنسي لما نزل على بلاد المغرب. وهذا قانون طبيعي في العمران. ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الأمم على اختلاف ألسنتهم، اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يعلم الخلق ذلك القانون الطبيعي، فأنزل كتابه بلغة نبيه التي هي أفصح اللغات وأوسعها وأدخلها في الإعجاز، ليجعل اللغة العربية لغة رسمية لجميع الأمم التي أوجب عليها الإيمان بذلك النبي الكريم، وليحصل الوفاق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في اللسان، كما وجب عليه الوفاق في القلوب وفي التوحيد وفي جميع المعتقدات، فليعلم ذلك والله الموفق. فطبعا كما يعني تكلم قبل ذلك الشوكاني وقال مسائل التكلم في اللغة حشرها الأصوليون في مباحث الأصول ولا طائل من ورائها، لذلك هذا المبحث لا يتناوله من تناول علم الأصول على المنهج السلفي. ولكن طبعا كما خيرتكم ابتداء في شرح هذا الكتاب، وحتى تكتفوا به، لأن النفس أمارة بالسوء، الإنسان مع نهم التعلم يريد أن يتعمق في مثلا علم الأصول. علم الأصول من أهم العلوم، وجل من كتب فيه من المتكلمين، فلذلك أوصي دائما أن يؤخذ هذا العلم عن أهل السنة. فهذا الكتاب يعني بإذن الله يعني المسائل الكلامية التي فيه ليست لأنه في النهاية مختصر، فليست بالعظم الذي يوجد في المستصفى وفي البرهان وفي كتب ابن الحاجب وكتب الباقين من المتكلمين. فلذلك إن وقفنا على مسألة تخالف المنهج السلفي بينته، وهذا إن شاء الله يعني فيه خير حتى تتحصنوا من المسائل غير السلفية في هذا العلم. قال فصل: اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب، أربعة أنواع يعني: وضعية بوضع الشرع، وعرفية، وشرعية، ومجاز مطلق. هناك العرف قد يغير في أصل اللغة من ناحية الوضع، وكذلك الشرع، اللغة الشرعية والأصل الشرع كما سيأتي. قال: فأما الوضعية فهي ثابتة بالوضع، وهو تخصيص الواضع لفظا باسم، بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ فهم منه ذلك المسمى. كما أنهم متى أطلق لفظ الأسد فهم منه حد الحيوان الخاص المفترس. فأنت تقرأ كلمات في أي علم من العلوم الشرعية، أنت تسمع من المحاضر من الشيخ أو تقرأ في الكتاب، وهذه الألفاظ هي اللغة، ولا بد أن تحيط بهذا الأمر أو تحيط بما يجعلك تتمكن من استقبال العلوم الشرعية وفهمها. أما العرفي ما خص عرفا ببعض مسمياته التي وضع لها في أصل اللغة عند ابتداء وضعها، كلفظ الدابة الذي هو في أصل الوضع لكل ما دب، كل ما دب على الأرض وله دبيب فهو دابة، هذا بشكل عام. قال لاشتقاقه من الدبيب، ثم خص في عرف الاستعمال بذوات الأربع، ركبت الدابة أي الحمار أو البغل أو الفرس أو الجمل، وإن كان باعتبار الأصل يتناول الطائر أيضا لوجود الدبيب منه. فهنا لذلك الأصولي يعني يتعامل مع اللفظ، فالدابة كل ما دب على الأرض والطائر كذلك، ولكن في عرف الاستعمال اللغوي الناس لا تطلق الدابة على الطائر. ومنه ما شاع أي اشتهر استعماله في غير ما وضع له في الأصل. أصل الوضع أن هذه الكلمة لها معنى لغوي، فهذا المعنى لم يشتهر واشتهر غير هذا المعنى كالغائط، فهو في أصل الوضع في اللغة اسم للمطمئن أي المكان المنخفض من الأرض. فكان الصحابة رضي الله عنهم والعرب إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم من بول أو غائط ذهبوا إلى بول أو يعني براز، ذهبوا إلى الخلاء الذي هو الغائط، فذهبوا إلى الغائط ليتغوطوا أي ليخرجوا ما في بطونهم. فكلمة الغائط ليست للخارج من الإنسان ولكن لنفس المكان، فهنا أي المنخفض من الأرض، ثم اشتهر استعماله عرفا في الخارج المستقذر من الإنسان. هذا الأمور تنفعك في مسألة الاستنباط، تقف في كلام حتى في فهم كلام أهل العلم، تقف على كلام أهل العلم، فبما عندك من الملكة من الأصول وهذه المسائل والفرق بين ما كان على أصل الوضع وتغير أو تغير بالعرف أو بالشرع أو ما شابه، فهذا يجعلك تستطيع الفهم لما تقرأ. وكذلك في مسائل الأحاديث، وهذا مدخل يستخدمه أهل الأهواء، مثلا خلطوا على العوام وعلى طلبة العلم المبتدئين من هذا الباب، يعني مثلا هؤلاء الصوفية الذين يجوزون لأنفسهم ولأتباعهم ومريديهم أن يصلوا في المكان الذي به مسجد قبر، تحايلوا وهم يعلمون أنهم مدلسون على الناس، فقالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، والحديث صحيحين وثابت جدا. قالوا لعن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لمن سجد على نفس القبر، فمن يسجد في مسجد بعيدا عن القبر لا يخص بهذه اللعنة. لماذا؟ لأن المسجد في اللغة هو ما يسجد عليه فحسب، تلاعب هنا لغة وشرع كما سيأتي. وبالإجماع إذا تعارضت أو تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي يقدم المعنى الشرعي قولا واحد، فهذا دلس على الناس، فلما دلس على الناس جوز الصلاة في المسجد الذي به قبر. الأصل المعنى الشرعي للمسجد، المسجد المعروف أمام الناس أمام العوام وأمام المتخصصين وأمام كل الناس، المسجد الذي يسجد فيه وهو هذا المسجد الذي هو مكان وأحيط بسور مثلا وله باب وكذا وقبلة وله إمام راتب وله خطيب ومنبر، هذا هو المسجد الذي أتى في لغة الكتاب والسنة، أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهنا المسجد في الكتاب والسنة معلوم المعنى، فيقدم قولا واحدا المعنى الشرعي. فعدم معرفتك لهذا الفصل بين المعنى اللغوي والشرعي والعرفي وهذه الأمور يجعلك تستقبل هذا العبث وهذا التدليس من هؤلاء الصوفية وأهل الأهواء. فاستقامة علم الأصول عندك تمنعك من الزلل بإذن الله تعالى. ماذا؟ يعني الشعراوي استدل على الصراط كلهم من هذا الباب، كل ما رؤوس الصوفية عندنا في مصر من هذا الباب. وكالراوية التي هي في الأصل الوضع اللغوي اسم للبعير الذي يستقى عليه، كان عند العرب الإنسان يأتي بالبعير، خصص هذا البعير لنقل الماء، ليس الأمر سهلا كحالنا اليوم، كل إنسان في بيته الصنبور الذي يأتي له بالماء بسهولة ويسر، بل كانوا يستقون على البعير التي هي الراوية ويضعون عليها الأوعية والذنوب فيملؤونه من البئر وما شابه. ثم اشتهر استعمالها في المزادة في نفس الوعاء التي هي وعاء الماء. وهذا اللفظ العرفي هو مجاز بالنسبة إلى الوضعي الذي هو الموضوع الأول، وحقيقة فيما خص به في العرف لاشتهاره فيه. فعدم معرفتك لهذه اللفظة تجعلك متخبطا في الفهم. فلذلك كما قلت قبل ذلك يكون عندك معجم من معاجم الفقهاء لمعرفة الألفاظ، وكتب من كتب غريب الحديث تحديدا بالنسبة للألفاظ الأحاديث، وكذلك من كتب اللغة معجم لغوي تعرف فيه لفظة التي تقرأها. قرأت مثلا في كتاب كلمة هي من اللغة وأنت لا تدري معناها، فتدخل على حرف مثلا تبدأ بالحاء فتدخل على حرف الحاء والحرف الثاني الدال فتأتي، وهكذا، والأمر في يسر وسهولة إن شاء الله. والشرعية ما نقله الشرع، أي خرج بها الشارع عن وضع أهل اللغة ثم وضعها بإزاء معنى شرعي كالصلاة والصيام. وقيل إن الشارع أبقى في الصلاة معنى الدعاء ثم ضم إليها شروطا كالوضوء والوقت والسترة وما شابه وغير ذلك. يعني مثلا الصلاة في أصل اللغة في وضعها اللغوي مطلق الدعاء، ثم نقلت إلى المعنى الشرعي بالصلاة المعلومة لنا، صلوا كما رأيتموني أصلي، المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فهنا ان تعارض المعنى اللغوي والمعنى الشرعي قدم ماذا؟ المعنى الشرعي. ان اتت لفظة الصلاة في آية او في حديث لا تقول هذا المعنى هو اللغوي، لابد من ضبط أداة الفهم. انا ان ضبطت هذا، هذا هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعية، كلمة الصلاة، وانت تريد ان تستخرج الحكم من هذه الكلمة من هذه الآية من هذا الحديث، ابتداء يضبط استنباطك بعدم انشغالك او ميلك الى المعنى اللغوي ابتداء بل المعنى الشرعي. نعم في الغالب المعنى اللغوي يمكنك من فهم المعنى الشرعي لان هناك في الاصل عدم التعارض، يعني هناك الصلاة فيها الدعاء وخص النبي السجود كما في صحيح مسلم فقال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، لأنه كما قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. فهناك صلة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ولكن عند التعارض يقدم المعنى الشرعي. كذلك مسألة الصوم في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع على عكس ذلك، إمساك مشروط ومعلوم. قال وهذه الألفاظ عند إطلاقها تصرف إلى معناها الشرعي عند إطلاقها، الأصل حمل المعنى الشرعي، لأن الشارع مبين للشرع لا للغة، الشارع مبين للشرع لا للغة، وإنما اللغة ماذا؟ وسيلة وأداة يوصل إليها، يوصل بها الشارع الكلام إلى الناس، لأنهم لا المعنى والأحكام إلى الناس، لأنهم لن يفهموا الأحكام إلا باللغة وبلغتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومتى ورد اللفظ؟ قال لأن الشارع مبين للشرع لا للغة، وكذا في كلام الفقهاء. ومتى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرعا أو عرفا، ولا يحمل على المجاز إلا بدليل يمنع حمله على الحقيقة من معارض قاطع أو عرف مشهور، كمن قال رأيت راوية فإن إرادة المزاد منه ظاهرة بالعرف المشهور. هذا من أقوى المسائل التي ترد بها كلام المؤولة. رب العزة جل وعلا أثبت لنفسه اليدين، وأثبت لنفسه العين، وأثبت لنفسه القدم. الأصل في هذه الألفاظ معناها الظاهر، وإجماع الصحابة على أن اللفظ يحمل على ظاهره. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العين واليدين، فما الذي يجعلكم تؤولون هذا عن ظاهره وعن معناه المعلوم؟ فمعرفتك لهذا يجعلك ترد حتى على أهل الأهواء والمبتدعة. وأما المجاز المطلق فهو اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح، أول ما وضع له اللفظ، فاللفظ المستعمل جنس يعم الحقيقة والمجاز، ومن غير موضوع أول فصل مخرج للحقيقة، وذلك كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فإنه غير موضوع للأسد الأول، إذ موضوعه الأول هو السبع. مسألة الحقيقة والمجاز، أنكرها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشيخ الشنقيطي، وألف مؤلفا في هذا الباب، وكذلك الشيخ ابن عثيمين أنكر المجاز، بل سماه ابن القيم في كتاب صاعق الموصلة بالطاغوت الذي يعبد من دون الله، لأنه أدى إلى التأويل المجاز وصرف اللفظ عن ظاهره وعن حقيقته. فشيخ الإسلام ابن تيمية لما أنكر المجاز تكلم كلاما قويا، وذكره ابن عثيمين وهو يشرح نظم الورقات، وأنا قد شرحت هذا الكتاب في المسجد هنا، وفصلت القول فيها والدروس مسجلة. المهم المخرج من هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مهم جدا، وهو السياق. لذلك أفردت للسياق في كتابي أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية، فبينت في هذا الكتاب مسألة السياق. السياق بيّن الشيخ ابن تيمية قال الكلمة ليس لها معنى واحد، تأتي الكلمة بهذا المعنى في كل سياق وفي كل موضوع تناول المصنف مثلا هذه الكلمة، كلمة الأسد، فتأتي لا تأتي في كل سياق بالأسد المعلوم المفترس، أو كلمة العين لا تأتي في كل سياق بالعين الباصرة، وإنما السياق هو الذي يبين. فأنت تتكلم في أبواب المياه على الآبار وعلى العيون فهنا كلمة العين والعيون الذي يقرأ يعلم من السياق أنك تريد عين المال. إن كنت تتكلم في أن الحرب خدعة كما في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت وينبغي لولي الأمر أن تكسر عيونه حتى يجمع له من الأخبار، ففي هذه الحالة العيون هنا في هذا السياق إنما هي الجواسيس التي تنقل. رجل يتكلم في الطب، وأما العين فالكلام والسياق يؤدي إلى أن المعنى العين الباصرة، وهذا كلام قوي للغاية. السياق هو الذي يحدد معنى الكلمة. فالذين قالوا بالمجاز قالوا الكلمة كلمة العين لها معنى واحد، ثم تستخدم في البئر من خلال المجاز، وتستخدم في الجاسوس من خلال المجاز. طيب ثانية واحد، ولكن السياق هو الذي يحدد معنى العين، وهنا تعلم أن هذا الكلام في غاية القوة، كلام شيخ الإسلام في غاية الجودة. السياق، فالسياق هو الذي يحدد المعنى. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هل تسأل حيطان وبيوت القرية؟ هل تسأل العير نفس الجمال تسأل؟ السياق يبين لا، والعقل يبين لا، وهذا نزل به القرآن، فسبحان ربي العظيم. فالكلام بين، لأن مسألة المجاز طبعا، ولكن القضية مسألة المجاز فيها خلاف. يعني مثلا أئمة من أئمة أهل السنة كالخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وكتاب من أجود الكتب الأصول الفقه بالنسبة على منهج الحديث والسلف، يعني أثبت المجاز. المسألة يعني فيها كلام، لكن كلام شيخ الإسلام يقطع المسألة ويرد الأبواب التي يدخل منها أهل الأهواء المؤولة من الجهمية والماتريدية والأشاعرة وهؤلاء الذين يؤولون الصفات. فالسياق هو الذي يبين. فالمخرج من هذا، كل كلمة ليس لها، لا يقال أن لها، إن لها معنى واحد يأتي بهذا المعنى في كل مكان. نعم تفضل. والباقي ما هو هنا، يعني مثلا كلمة الأسد، بلا شك أول ما يرد على الذهن هو الأسد المفترس من ناحية اللغة. أنت في سياق في حرب، فدخل في الحرب أسد فرفع سيفه وضرب رأسا من رؤوس الكفر، فهنا لفظة الأسد صرفت عندك ولو كنت من العوام الذين لا يقرؤون. فهنا السياق قوي جدا، فكلمة لها معنى واحد. مثال ماذا؟ يعني كلمة لها معنى توجد في كل الأماكن بنفس المعنى كماذا؟ عندك مثال للكلمة؟ مثلا الأصلي والباقي مجاز. المسألة، ما هو المسألة هنا، يعني كلمة العين طبعا يعني في القرآن المعلومة العين، ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العين، وبالنسبة للإنسان له عين، فالعين هي العين الباصرة بلا شك. ولكن الشيخ ابن تيمية يريد ماذا؟ نعم، هذا المعنى الوارد أول ما يرد في مخيلتك العين الباصرة، ولكن إذا أتت نفس الكلمة في سياق آخر، كما قلت في التكلم على المياه، فهنا يأتي إليك عين الماء، والمعنى الأول لا يرد تماما. فأنت تتكلم فشربت من العين، ونزل من العين الماء الكثير، فهل يأتي في مخيلتك أنك شربت من الدموع؟ هذا لا يستقيم، لا يستقيم ولا يأتي. فهنا الشيخ قال اضبط الأمر بالسياق. فإن تكلمنا عن عيون الماء، لا يقول قائل الأصل في الكلمة أنها العين الباصرة، وهنا تحول الأصل إلى المجاز. ما كل هذا الدوران؟ دعك من كل هذا، إنما الكلمة والكلام وسيلة للتخاطب بين الناس، وأنا خاطبتك بكلمة العين وأنت فهمت من العين أنها عين الماء، وهذا عند العرب أصلا. نعم توجد بعض الكلمات مشتركة لها معان مشتركة، والراجح الذي رجحه الشوكاني وأنا أقول بهذا أن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه، كقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فقال البعض هنا المراد الملائكة والمراد اللوح المحفوظ. المراد اللوح المحفوظ ولا الملائكة؟ اللفظ المشترك لا يمسه إلا المطهرون، فالمتوضئ طاهر وغير المتوضئ ليس بطاهر. ما الدليل؟ حديث المغيرة بن شعبة كما في الصحيحين قال فأهويت لأخلع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما الخفين طاهرتين. فبمفهوم المخالفة غير المتوضئ غير طاهر فتدخل في الآية. وكذلك قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فالمرأة الحائض غير طاهرة فيدخل غير المتوضئ فأنه لا يجوز له مس المصحف، وتدخل الحائض في أنه لا يجوز لها مس المصحف. وكذلك الكافر، إنما المشركون نجس، فيدخل فتحمل اللفظة على كل معانيها ما لم يرد دليل يجعل هذا المعنى على معنى واحد. نعم الله أكبر، في باب الصفات لا مجاز طبعا، الأمر هنا اللفظ على الظاهر وهذا هو الإجماع. لذلك حارب ابن القيم في كتاب العظيم صواعق المرسلة المبتدعة من خلال رد المجاز. نعم او تصنع لتصنع على عيني مثلا. نعم السياق هنا اهل الاهواء يتتبعون ما تشابه منه، يعني مثلا رجل من الأصوليين ترك كل الأدلة في القرآن وتمسك بآية واحدة ليس كمثله شيء، فنفى كل الصفات من باب قوله ليس كمثله شيء، المخلوق له عينان فالرب ليس له عينان لأنه ليس كمثله شيء، وهكذا في كل الصفات. وهذا فهم مجتزأ باطل، لأن نفس الآية من سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر، فتفهم نهاية الآية في ضوء أولها فيقال له السمع وليس كمثله شيء في سمعه، وله البصر وليس كمثله شيء في بصره. أهل السنة كما بينا الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن كثير في تفسيره في عند آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كله من عند ربنا. فما أصل أهل السنة حمل المتشابه على المحكم، فالآية التي أمرها مجمل متشابه يحمل على المحكم الذي المعنى فيه واضح ولتصنع على عين. منهج أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه مستوٍ على عرشه، فلا يقال في هذا أنه يصنع على عين نفس عين الله ويحدث الحلولية، نعوذ بالله من ذلك، فهذا ليس بوال لأن هناك أدلة أخرى. الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده. لذلك صنف الذهبي في هذه المسألة كتابه العلو فللعلي الغفار. فالآيات التي كهذه متشابهة تحمل على المحكم، والمحكم الذي له معنى بين، والمتشابه الذي يحتمل المعاني، فالمتشابه الذي يحتمل المعاني يحمل على المحكم. هذا منهج الصحابة في تفسير القرآن. أما أهل الأهواء فيتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه. بينت ذلك في كتاب أدلة الأحكام، حتى قال ابن كثير يستطيع اليهودي والنصراني أن يستدل على كفره وأن عيسى إله وابن الإله من القرآن من باب المتشابه، وروح منه جعلوا من هنا تبعيضية والعياذ بالله، فهو جزء من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبير، وليس كذلك. وبينت هذه الشبهة ورددتها في كتاب أدلة الأحكام. فالشاهد أنت تحمل المتشابه على المحكم مع وجود مسألة السياق كما قلت لك هي التي تبين الأمر، كما ضربت لك المثل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فالسياق وحمل المتشابه على المحكم هو الذي يضبط هذا الأمر. فإن تركت المحكم وأخذت المتشابه ضللت. وأهل الأهواء أصلهم أنهم كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الآية سمعتموها آنفا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فلذلك طبعا الإنسان لا يأخذ العلوم إلا من الكتب السلفية إن شاء الله. طبعا والحفظ والرعاية والكلأ هذا عند من صلح معتقده، أما أهل الأهواء فيتتبعون المتشابه. أهل الأهواء أصلا يتتبعون من كلام العلماء السقطة والزلة والمعنى الذي يحتمل كذا وكذا. لذلك يعني لأنهم لماذا لا يستدلون بالمتشابه؟ هذا بينت في كتابي منهج الاستدلال عند أهل الأهواء. كيف يستدلون هؤلاء؟ هم لا يأتون بالأدلة القوية التي تبين، لأنهم ليس لهم متعلق بهذه الأدلة، واخد بالك؟ فأدلة الخروج على الحكام قد يصل إلى 100 حديث، يتركون هذا ويتتبعون المتشابه. سليمان بن سرد خرج، الحسين خرج، ابن الزبير خرج، المتشابه، واخد بالك؟ ويتركون المحكم، يأتون إلى حديث قد يفهم منه أنه يجوز الخروج من باب مفهوم المخالفة أو ما شابه. ومفهوم المخالفة كما هو في الأصول إذا تعارض مع المنطوق، الحديث الذي هو نص عن النبي يقدم المنطوق بالإجماع. فمنهجهم في الاستدلال أنهم يتتبعون المتشابه. من جملة ما يتتبعونه ويساعدهم في ذلك جدا مسألة المجاز. المجاز يقولون الله سبحانه وتعالى لم يرد بهذه الآية كذا، فاللفظ مصروف عن ظاهره وعن حقيقته إلى المجاز. الأصل المجمع عليه حمل اللفظ على الحقيقة وحمل اللفظ على الظاهر حتى يرد دليل ولتصنع على عيني. قال يعني البعض قال هو مصروف عن الحقيقة هنا لأن السياق يبين، واخد بالك؟ مصروف. البعض قال بل السياق يبين هنا بعيدا عن الصرف أنه لا يتبادر عند عاقل أن موسى سيصنع على عين الله حتى تحدث الحلول، وليس كذلك، واخد بالك؟ ونضرب مثالا ولله المثل الأعلى. أنت إن قلت صنعت هذا الدكان على عيني، تأتي بالشيء وتضعه على عينك فلن ترى. فهنا السياق صرف هذا الظاهر من ناحية العقل ومن ناحية الفهم ومن كل شيء. فالمهم يا إخوة القضية قضية إصلاح المعتقد الذي يجعلك تستقبل الفهم الصحيح. المهم أن تبدأ طلبك العلمي مع رجل من أهل السنة كما روى اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة، أنه من فضل الله على المرء أن يتعهده رجل من أهل السنة يدله ويدفعه ويحمله عليه، كما روى عن قيس الملائي بن عمرو الملائي قال: فإن الشاب مع أول نشوئه، فإن الشاب مع أول نشوئه، أول ما فتحت عيناك في التعلم على رجل أشعري، رسخ في قلبك التأويل، ورسخ في قلبك المجاز، ورسخ في قلبك الحرام جعله حلالا. فإن يسر الله لك مما قدمت يداك من الخير، يسر لك أن تعلم على رجل من أهل السنة يدلك عليها ويدفعك إليها. أتفضل. السياق ماذا؟ العقل. ما ضابط السياق؟ نعم، السياق هو أنت تتكلم جملة معينة، هذه الجملة تتكلم فيها على موضوع معين، فالسياق هذا الموضوع الذي تتكلم فيه وحوله. نتكلم على طلب العلم وعلى شروط طالب العلم وآداب طالب العلم، فالكلمات التي تستخدم في هذا الموضوع إنما تفهم من خلال المعنى الكلي المراد من الفكرة، وهي التكلم على العلم وطلب العلم. فمفردات الألفاظ في هذا الموضوع لا تنقلك على التكلم في عالم البحار، ولو ذكرت كلمة تذكر في عالم البحار وفي أمور البحار. السياق هنا تتكلم على موضوع معين، ففي هذه الحالة لا ينقل هذا السياق، هذا لا ينقل الفهم إلى فهم آخر. قال تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ربنا سبحانه وتعالى في نهاية سورة الدخان يتكلم على هذا الكافر الذي يعذب في النار ويصب من فوق رأسه الحميم والعياذ بالله. فهنا رجل يعذب ويذل في النار يعذبه الله، لا يقال له كريم ولا عزيز، بل يقال له ذليل وحقير. فهنا السياق صرف ظاهر اللفظ، قال ابن القيم في بدائع الفوائد معنى قوله تعالى في هذا السياق: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت الذليل الحقير، لأنه يعذب في النار وأهل النار أذلاء والعياذ بالله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم على الخوارج الذين يفسدون في الأرض: كلاب أهل النار. الكلب أصلا في أهله ذليل، والخوارج كلاب أهل النار، وأهل النار أذلاء، فالخوارج أذلة الأذلة. فالسياق هنا: ذق إنك أنت العزيز الكريم، الذي يقال من خلاله. السياق هنا نتكلم على أهل النار وهم يعذبون، فربنا قال: ذق إنك أنت العزيز الكريم، سخرية لهذا الذي يعذب، وإنما المراد الذليل الحقير. فضابط السياق الفكرة التي يتكلم فيها الإنسان. تتكلم في مجال الطب فالفكرة أن العين المراد بها التي تبصر بها، تتكلم في المياه فالمراد العين التي هي البئر التي نشرب منها الماء، هكذا. قال وقولنا على وجه هنا طيب، يبقى هنا قبل أن ندخل في مسألة المجاز، يبقى أنا بينت لك المعنى العام، ونقف شراء عند هذه الجزئية مسألة المجاز، ونبدأ بها المرة القادمة إن شاء الله، على أساس أن الكلام في المجاز متواصلا. إن شاء الله طبعا بقى السبت القادم إذن الله سيكون في رابع أيام العيد، ف يعني هتبقى الدروس متوقفة في أسبوع العيد. يعني الأربعاء أيضا القادم هذا طبعا تبقى يعني وقفة عرفة، فلن يكون هناك درس، يبقى إن شاء الله السبت القادم ليس هناك درس، وكذلك الاثنين والأربعاء من الأسبوع القادم. فسأبدأ إن شاء الله أول درس يوم الجمعة التي بعد جمعة العيد، الجمعة التي القادمة لا سأبدأ بعدها إن شاء الله، لكن يوم الاثنين القادم إن شاء الله سيكون في درس نيل الأوطار، وإن شاء الله نصلي ونكمل الدرس بعد الصلاة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.